من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير وأهلا بك في هذا اليوم الرمضاني الجميل. رمضان يا شهر الهنا يجمل شهور السنة، رمضان يا شهر الهنا يجمل شهور السنة. خليت وجهك الخير، خليت وجهك الخير، فرحنا فرحنا بيك كلنا يا رمضان. معك اليوم مناخي. نستمع اليوم إلى فقرات منوع ونبدأ ومباراة خير. صباح الخير وكل سنة وأنتم طيبين. شهر رمضان الكريم ده شهر التسامح وشهر الخير، فلازم أول ما نيجي نفكر هنعمل إيه في رمضان لازم نفكر في الناس اللي احنا كل السنة ما بنسألش عليهم، نسأل عليهم، نفكر في الناس اللي ما عندهمش القدرة المادية اللي ربنا اداها لنا. حتى لو القدرة المادية بتاعتنا ما هيش مرتفعة، ومع ذلك احنا محتاجين الصدقة. احنا لما بنقدر احنا نوفر جزء من المواد الغذائية اللي احنا نشتريها وبنخزنها، بدل ما اجيب جزء كبير واحتفظ بيه ليا لنفسي، لا، انا بقول ان في ممكن اشخاص محتاجين، بوفر جزء ووزعه على المحتاجين. فنسأل لما نسأل عليه تساعد محتاجين في الشهر الكريم دوت. شهر رمضان الكريم ده جاي لنا هديه من ربنا، فلازم نستغل الشهر ده ان احنا نقعد بعد ما نضرب نقعد ناكل ناكل ناكل، لا يعني ناكل بعقل، نبعد عن الحاجات اللي هي ممكن تسبب لنا زياده وزن ما هياش مبرره. فنقول ان احنا نستغل الشهر ده في السؤال في المواد في الراحه، غير في ان تين السيستم بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين. نور الزيني مدير عام الاعلام في احد البنوك وعضو الجامعه. أمل أنت إلي هي الأحداث الجديدة من عبارز التي يكتبها في عبدالله وتخرج نسرين لطفي. أنت اللي فلكت مصر الحشرة البدلية كدبة سوهاني من فضل وعي ده احنا قلنا انك عقلت بدك، وانا ما غبتش لما كنت عايزه اخد هديل بعشاب لا شهره في عيد الحوام. لا متشكرين، والخلطه العشاب مش زين. بقول لك ايه، هديل مش صغيره ومش محتاجه حد يبقى واسع عليها، والعلم كبرات هديل فرحه القرطاس وهتاخد منها وتعيد. هي حره هديل يا مصرات، احنا هننصحها وخلاص. يا دنيا يا حبيبتي، دي الدكتوره رشا انا على هديل، خايفه يحصل لها حاجه لو خدت من اعشاب سوس. المفروض هسمريح اخت رشا ويخلي هديل تصرف نظر خالص عن الاعشاب. يعني هو دلوقتي عند العطار صاحبه؟ اللحظه يا مسرات استنى. ايوه يا عزم. ايوه انا بكلمك من عند الحاج سرور العطار. ايه يا عزم؟ اوعى ايه يا دنيا، يكون هديل من عنده زي سوس؟ سوسه ما جابتش من عند الحاج سرور، وانا مش حاجين له حاجه. امال انت عنده بتعمل ايه؟ صاحبي يا دنيا صاحبي، وانا حكيت عن خلطه سوس. كويس قوي. هجيب له شويه منها عشان يطبقها عنده ويعرف طريقتها. عش عش وقشايه قشايه. حلو، وانا بقى هاجي لك عند هديل شويه وكده كده من اعشاب سوسو. هو انت كمان زي يا دنيا؟ انا مش هامي هدي. امال عايزه تاخدي من الاعشاب دي ليه؟ اخليها على احتياطي لو عوزتها، يعني اخلي عمي يجيب منها شويه. انتوا مش عايزين نستعملها وانت بتفكري تاخدي منها؟ لا، هو انت اخدت منها يا هديل؟ لا لسه، بس هاخد منها ملقى كده في كوبايه ميه واغليها واشرب. طيب اديني حاجه اخد فيها شويه. هما مش بيقولوا عليه قرطاس؟ اي يبقى ادي الورقه، اعمليها قرطاس وحطي الشويه دول فيها. تمام، الله ينور عليك. ايوه أيوة كفاية شوية دول علينا. طب الحق روح بسرعة سرور العطار ويا رب هديل تصبر شوية على استعمال الخلطة. أنا نازل بسرعة ورايح للحق سرور. أول يفرز ويقول لك اتصل بي على طول يا عزمي. أكيد طبعا. يعني هو دلوقتي عند العطار صاحبه؟ أيوة يا مطرات، وزمان الفرز شغال. يا رب يطمننا بسرعة وقول لنا إن الخلطة دي كويسة ومفيدة وإلا بلاش منها. أيوة عشان نلحق هديل بسرعة. أيوة يا عزمي، ها قالك إيه سرور؟ بيقول إن الأعشاب اللي خلقها ربنا فيها فوائد كتيرة، والطب العربي اللي أساسه علماء مصريين زي الرازي وابن الهيثم. هو إيه يا عزمي؟ هو أنت هتحلي تاريخ؟ قول لي بسرعة رأيه في خلطة سوسو. فيها عنصر أعشاب بيسبب إسهال شديد. إسهال؟ نتصل بدي حالا. إيفلي إيفلي. قالوا يا هديل خلطة سوسو تجيب إسهال. المهم بقى أخدت من الأعشاب يا هديل، طمنيني. رمضان في بيتنا. ضيفتي الدكتورة حنان رادي استشاري أسري وتربوي وتعديل سلوك. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. وما أحلى التجمع في شهر الكرم، شهر رمضان، وأحلى تجمع هو تجمع الأسرة. صحيح. وصلة الأرحام، عم عمة خال خالة الجد الأجداد، كله في شهر رمضان لازم يجتمع. بالنسبة لبيت دكتورة حنان اللي بيحصل؟ أنا في شهر رمضان بتبقى يوم سعيد اللي أنا بعزم فيه إخواتي وأسرتي وأهلي، ويجوا يشرفوني وينوروني، نبدأ نصلي سوا المغرب ونفطر على التمر والمية. هما بيجوا على المغرب بس؟ بيجوا بالظبط يعني؟ أوه. مين محدش بيساعد؟ لا محدش بيساعد، بس أنا بعمل فيهم كده برضو. وبعد كده بنصلي مع بعض التراويح، وبتبقى أجواء جميلة ولطيفة جدا، وبتبقى يعني في روحانيات عالية، في سعادة وحب. يعني شيء مهم جدا صلة الأرحام في الشهر الكريم ده، حاجة تانية خالص. عارفة أنا بضحك بس بقول ما حدش يساعد، هي القضية يا دكتورة مش إن كمل الأكل والسفرة تبقى عامرة يعني بأشكال وألوان من الطعام، ولكن لقاهم غذاء جدا للروح. اه والله حقيقة. مع بعض. ايوه فعلا، لانه حقيقة هو المكان بيبقى بناسه. الحكاية مش حكاية اكل قد ما هي حكاية ان احنا نلتقي ببعض ونعرف ونسمع بعض ونعرف مشاكل بعض ونحاول نساهم في حلها. نبتسم مع بعض بتبقى ابتسامة جميلة من القلوب صافية كده. عارفة يعني زيارة الاخ لاخته في هذا الشهر الكريم وهو معزوم عندها بتديها احساس بالامان بالاطمئنان، رغم ان جوزها بيبقى موجود. أيوة. الاولاد طبعا، لكن ليه طعم ده. كل واحد ليه طعم تاني. فعلا بتبقى جميله جدا، وبنتذكر بقى رمضان زمان وكنا بنعمل ايه واحنا صغيرين. وفانوس مين عمل فيه التاني كسر مين ايه، وحاجات لطيفه كده. وخبى لبس العيد. ايوه. هي ذكريات واستعادة هذه الذكريات. بس طبعا الدكتورة ما يمنعش يعني ان برضو كل واحد يعني تبقى خفيفة وحلوة، لو كل واحد عمل حاجة صنف من الاصناف وجيبيها يعني. هي تبقى فعلا تقيلة بس على الاسرة اللي هي المضيفة. فعلا تبقى حلوة، وكمان هي لما تبقاش تعبانة وقاعدة معانا تعبانة. يعني فعلا حلوة لو كل واحد هيروح يبقى عامل صنف، او كلنا ندوق من ايدين بعض كده ونشوف مين مش عامل حلو علشان تبقى القعدة عليه حتى. وتبقى فعلا ألطف وأخف. الأولاد كمان الدكتورة لما بيلتقوا ببعض مهمة قوي ليهم نفسيا، وإحساسهم كده إن دول قرايبي، يعني بيحسوا بفخر كده، قرايبي دول العزوة بتاعتي. طبعا بيبقى مبسوطين جدا ببعض، وبيلعبوا وبيضحكوا مع بعض وبيتنفسوا مين كان صايم، مين صام أكتر، مين صام قبل مين، حتى وهم كبار. أيوة يعني هم كبار بيتناقشوا بقى. أنا بحب أشوفهم كده مع بعض، يعني ابن خال مع ابن عم، احبوا ان هم يتناقشوا مع بعض، بيبقى شكلهم حلو، بحس ان هم دول الاسره في المستقبل ان شاء الله. ايوه، هو شكل الترابط والود والمحبه بيكون جميل جدا. يعني بجد المحبه بتزين المكان. فدي حاجه جميله. بعد كده بقى يساعدوا في البيت ولا تبقى زياره وخلاص كده؟ لا خلاص بقى، هي زياره، ما احنا هي مردوده لهم برضه. بس التعاون حلو يا دكتوره، مشاركه يعني. التعاون جميل، بس احنا بنقول بقى الوقت اللي احنا قاعدينه مع بعض خلينا قاعدين. وبعد كده بقى ايه، ابقى انا اوضب الدنيا. في بعض الاسر بتعمل مسابقات كده في قراءه القران، مين هيخلص، مين هيختم الاول، مين قبل التاني، فبرضه بتبقى روح منافسه تزامنا مع هذا الشهر الكريم. دي تبقى جميله وتبقى منافسه حلوه جدا. انا ساعات بعمل المسابقات دي بس ببقى خايفه ان احبط حد صغير. فبيبقى كل على قد سنه. يعني ممكن ابقى محضره اكتر من جايزه. لحد اول سنه يصوم السنه دي ان شاء الله، نوع من التحفيز. وطبعا الحفظ اكتر هو اللي بيكون له النصيب الاسد. كل سنه وانتم طيبين ودايما متجمعين بخير يا رب. وحضرتك بخير وسعاده. شهر الخير وحب الغير، قيام الليل صيام، شهر فيه يوم افضل من كل الايام، تفتح ابواب الجنه، يغفر ذنوب الامه، شهر الصبر والهمه، ونضع الزينه فرحا، اهلا يا اعظم شهر، نرجو ان تبقى دوما. رسالة من القلب. صباح الخير. عادتنا عيلة النهاردة من العادات الرمضانية، بيرتبط شهر رمضان في ذهن كتير مننا بإن احنا ننام كتير ونبقى كسلانين والتعب، وخصوصا بعد وقت الفطار، وده إما لنقص في تناول السوائل والأملاح أو الإفراط والتخمة في تناول الطعام الدسم جدا. وتخلص من العادات دي لازم إن احنا نبدأ ناخد خطوات إيجابية إن احنا نغير من عاداتنا السلبية. لازم بعد الفطار نتناول كتير من السوائل أو السوائل المعتدلة قليلة السكر، وما نفرطش في الأكل الدسم، ناكل بالمعقول. علينا في ساعات الصيام إننا نتبع بعض السلوكيات السليمة زي مزاولة الرياضة، الحركة أو المشي، والعمل الدائم على إن احنا نساعد غيرنا، ده جوه البيت وبره البيت. أما عن تحضير الفطار فلازم كلنا نتعاون مع بعض جوه بيتنا، كل واحد يعمل حاجة ونكمل مع بعض سفرتنا. وضب ترابيزة الفطار لمسات كل فرد مننا، ويكون أجمل ما في الفطار هو ترابطنا وتجمعنا وتآلفنا. يعني اللي يعمل التمر باللبن أو خشاف، اللي يحضر سلطة، مين هيقوم ويرتب الصفرة. المهم إن الفطار يجمعنا كلنا مع بعض، وكل واحد فينا يحط الحاجة اللي بيحبها. رمضان فرصة جميلة عادتها الأجمل للنشاط والتعاون والبعد عن الكسل، وما ننساش نتناول كميات مناسبة من كل حاجة سواء مشروبات أو طعام. وبالهنشفة كنت معاكم صفاء فوزي، كاتب ومحاضر في مجال التنمية والتطوير. سلي صيامك مع هالة سالم. وهذا الحوار عزيزتي المستمعة، صلي صيامك بتعليم اللغات. يسعدنا اللقاء بالأستاذة إيناس الجندي، رئيس قسم برامج اللغات مكتبة المعيد العامة. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتكم جميعا طيبين. سلي صيامك بتعليم اللغات، قولنا يعني إيه البرامج اللي أعدتها المكتبة لتعليم اللغات في شهر رمضان؟ تمام، اهلا وسهلا بيكم في مكتبه المعادي. انا احب اعرف بس الساده المستمعين معايا ان احنا عندنا اربع لغات بمكتبه المعادي، بدايه من اللغه العربيه واللغه الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه. جميع اللغات المتاحه معانا في مكتبه المعادي بنقدر يعني اي طفل يدخل عندنا في المكتبه بيقدر يستفيد، والكبار جميع البرامج موجوده للاطفال وللكبار من سن اربع سنوات الى ما شاء الله من العمر. ازاي بتقدروا تجذبوا الجمهور في شهر رمضان؟ في شهر رمضان احنا ممكن نعمل لهم اختبارات تحديد المستوى علشان نعرف مستوى كل درس هو عبارة عن ايه. ولو حب ان هو يشتغل معانا في فترة رمضان مفيش مشكلة، احنا شغالين يوميا في شهر رمضان. وبالعكس يعني في ولاد كتير قوي معانا من سنين فاتت كتير، احنا في رمضان الحمد لله اشتغلنا كتير، وفي اولياء امور بيحبوا يخلوا ولادهم يشغلوا طول السنة علشان ما ينسوش، لان اللغة عموما اي لغة من اللغات اللي متاحة معانا في مكتبة المعادي دي بتنسي بسرعة، فبالتالي ولي الأمر بيكون حريص جدا أن ولاده تقدر تتعلم معانا بشكل مستمر في المكتبة. أيضا الأم يعني بتحب أنها تكون يعني متواصلة مع أبنائها وخصوصا في مجال اللغة. ده أكيد أكيد، الأم دلوقتي شايفة أن اللغة أساسية في المدارس في أي مكان، حتى بعد ما يتخرج الدارس في مجال سوق العمل بيبقى بالنسبة له اللغة مهمة جدا. ودلوقتي سوق العمل مش بيحتاج كمان لغة عربية بس أو لغة إنجليزية بس، لا ده بيبقى محتاجين أكتر من لغة علشان ينزل يشتغل في مجال سوق عمل كويس. إزاي نقدر إن إحنا نأهل الأم لي إنها تأخذ خطوة لتعليم اللغة؟ احنا على فكرة الأمهات الجميلات اللي بيجولنا في مكتبة المعادي معظمهم بيجوا يحبوا يتعلموا صح، بمعنى ان دلوقتي الطفل بيبدأ يسأل مامته في حاجة معينة في اللغة، فممكن الأم من زمان واخدة كورسات او من زمان سايبة التعليم، فبالتالي بتيجي برضو بتحب تاخد كورسات معانا في مكتبة المعادي، وبنقدر نحاول نظبط المواعيد للأم وللطفل، يكون كل داس بيشتغل في قاعة، الأم بتكون موجودة في قاعة والطفل بيكون موجود في قاعة تانية، وبتقدر الأم تتابع ابنها في مدرسته في أي حاجة هو عايزها بتقدر الأم تسنده إن شاء الله. أحيانا اللغة بتكتسب بالممارسة، لكن التعليم بيضيف ليها إيه؟ التعليم في اللغة ده مهم طبعا جدا للأم وللطفل، لازم الأم تبقى عارفة ابنها بتعلم إيه علشان تبقى مواكبة معاه العصر، ما يبقاش دور الأساسي على المكان أو المدرسة، بالعكس الأم بتبقى مهم جدا إن هي تكون عارفة ابنها بيشتغل زي وبيشتغل صح ولا غلط. لو هي عرفت إن ابنها بيشتغل صح ولا غلط أكيد هتبقى ابنها هيطلع حاجة كويسة. وما شاء الله دلوقتي عندنا أمهات بيتابعوا أولادهم سواء في الكورسات أو في المدرسة، وبيشوفوا إن المكتبة مقدمة لهم خدمة متميزة في اللغات، وبالتالي الحمد لله بنشوف ان الام دلوقتي بقت تقدر تدرس لولادها حتى بعد ليفل معين، تقدر ان هي تدرس لابنها وتكمل معاه مشوار. أستاذة إيناس، من الجميل استغلال اوقات الفراغ في تعليم شيء جيد، ولغة هي يعني هي مفتاح التواصل مع الاخرين وبالاقرب مع ابنائها. فترة الدراسة بتكون قد ايه لو هي بدأته معاكم او يعني اخذت اول خطوة في تحديد المستوى والكورس، عدد الكورسات قد ايه؟ احنا بالنسبه لنا اللغه الانجليزيه على سبيل المثال مقسمينها مستويات مختلفه على حسب السن، احنا زي ما قلت لحضرتك بنبدا من سن 4 سنوات، من سن 4 سنوات لسن سنوات دي بتبقى مرحله ما قبل المدرسه اللي هي مرحله كي جي 1 وكي جي 2، دي بناخد في الفتره بتاعه كي جي 1 وكي جي 2 4 مستويات، بتقدر الام بقى خلاص اسست ابنها صح، بمعنى ان هو يبدا يعرف الحروف ينطقها بشكل جيد، يعرف يكتب ويمسك القلم بشكل جيد، ويبدأ يعرف إزاي يكون جملة، وبناء على الـ4 مستويات الأولانيين بيبدأ ينتقل لمستوى أعلى، أو بمعنى أصح بمستويات أعلى 12 مستوى آخرين بعد المرحلة اللي هي ما قبل المدرسة. الـ12 مستوى طبعا إحنا في ولاد جنة أوريدي عارفة لغة وعارفة يعني تكمل إزاي، دي بتكمل بقى يعني مثلا على سبيل المثال طفل جاب معنا مستوى الرابع أو الخامس أو السادس بيكمل لغاية لما يوصل للمستوى رقم 12، وفي ولاد وشايفين إن هم يعني اكتفوا من التأسيس الكافي سواء في الجرامر أو في طريقة النطق بشكل صحيح، فبيقدر الأم أو الأب يكمل مع ولاده من خلال المدرسة أو من خلال أي مكان فيه. العديد والعديد من القيم والسلوكيات التي نتعلمها في هذا الشهر الكريم، والآن مع هبة يوسف وعلمني رمضان. أستاذة الدكتورة أماني محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، مقر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة. دكتورة أماني أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. أهلا وسهلا أستاذة هبة، وكل سنة وحضرتك ومصر كلها بخير، قيادة وشعب، وبنجعله شهر سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها والعالم أجمع. أمين يا رب العالمين. دكتورة أماني، شهر رمضان شهر الخير والكرم، وفي هذا الشهر الكريم نؤكد على القيم والمبادئ النبيلة. النهاردة في علمني رمضان، إيه القيمة اللي حضرتك تحب تكلمين عنها؟ جميل، علمني رمضان الاهتمام بصلة الرحم. صلة الرحم قيمة عظيمة طبعا، حسنا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. صراحة في شهر رمضان يعني بشوف أسرتي كلها، عودتني أمي ربنا يديها الصحة وبارك لي في عمرها يا رب يا رب، لم شمل العيلة، أتواصل مع كل أهلي وأحبابي اللي موجودين في كفر الشيخ وفي البلاد الأخرى، ندعو بعض ونتناول الإفطار مع بعض ونصلي بعد ما نفطر مع بعض. متعة متعة فعلا ومنتهى السعادة بيحسها الولاد وهم بيتجمعوا مع أهلهم وأقاربهم، بيبقوا مستمتعين، حتى الصلاة نفسه بيبقوا مستمتعين بيه. يعني حضرتك كنت حريصة على غرس هذه القيمة وتعليم أبنائك فضل وقيمة صلة الرحم. ده حقيقي فعلا، تقريبا بيعد شهر كله ما فيش يعني كم أيام معدودة اللي بنبقى فيها لوحدنا، دايما بنبقى مع أهلنا وأحبابنا. وأنا حاسة أن أنا الحمد لله عندي 3 أولاد، هم صحيح ولاد مش بنات، ربنا يبارك فيهم يا رب، ربنا يحفظهم. حابين قوي ده، يعني يمكن شباب اليومين دول يعني بيحبوا أصحابهم ويخرجوا بطريقتهم ياكلوا بطريقتهم كده، لأن الحمد لله يعني أنا وزوجي نجحنا ان احنا نحببهم في صلة الرحم وخصوصا في شهر رمضان. الاجتماع على العبادة زي ما حضرتك ذكرتي، الذكر، الصلاة، اكيد ليه شعور خاص، وفي هذا الشهر الكريم يعني هذا الاجتماع من الطقوس الخاصة. ده حقيقي، يعني احنا طبعا بيبقى الاول بنصلي المغرب، يعني بنتناول حاجه خفيفه كده ونصلي كلنا مع بعض جماعه، وبعد كده بنتناول بقى الافطار الوجبه الدسمه. المفروض طبعا ان انا بنصح ويا رب ان شاء الله نقدر نعمل كده، يعني بنصح كل الشعب المصري ان هو بلاش ان احنا نملي النهضه مره واحده، يعني ده بيبقى حاجة تقيلة جدا وبتسبب تعب وأمراض وبرضو سمنة وما بنستفدش بالأكل بالقدر الكافي. ممكن ناخدها على مراحل، ما تبقاش وجبة كاملة على طول من معدة فاضية لمعدة مليانة مرة واحدة. فبعد لما بنتناول الفطار بقى بيجي صلاة العشاء والتراويح، اللي المجموعة اللي بتقدر تنزل المسجد بتنزل والباقي كله بيصلي مع بعضه، وبعد كده بنبتدي بقى نقعد مع بعض نتكلم نعرف أخبار بعض، شوف بعض الفقرات الفنية في التلفزيون المصري، يعني عارفة الجو العيلة والأسرة. أكيد بيكون شعور جميل شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة، وبنؤكد في هذا الشهر الكريم على القيم النبيلة، وبتكون سعادتنا بها كبيرة جدا وتأثيرها بيكون كبير على الآخرين. بس أمرجو برضو زمايلي واخواتي واحبابي وولادي ترشيد الاستهلاك، لان احنا يعني سبحان الله انت يعني يمكن موضوع شهر رمضان عشان نحس بالفقير، نحس لما نجوع شويه قد ايه اللي مش قادر ياكل اللي مش لاقي ياكل، مش ان احنا نبتدي نجيب مواد غذائيه كتير ونخزن في بيتنا ونعمل اكل كتير بزياده ويترمي كتير منه، لا ده طبعا مش ده الغرض خالص من شهر رمضان. كمان في كتير قوي فاهمين يعني الكلام ده لولادي الطلاب وزمايلي الاداريين واعضاء التدريس، رمضان مش جاي عشان ان انا رايح ونام، هو شهر عباده وعمل. العمل الاساسي فيه اروح شغلي وادي اكتر من اي وقت اخر، يعني في بعض الناس بيوفروا اجازاتهم كلها رمضان ويناموا ويقوموا قرب المغرب، معلش ده مش رمضان، ربنا ما عملوش عشان كده خالص، ده احنا المفروض نشتغل فيه اكتر من اي شهر تاني. قوينا قوينا بزيانا خلينا نتحمل وجدان ونصوم عن أخطأنا ونصوم عن أطمعنا مش بس عن الذات. قوينا قوينا بالسنة خلينا نتحمل وشدات. ونصوم عن أخطأنا ونصوم عن أطمعنا مش بس عن الذات. ونساعد بعضنا والمولى يهدينا ويحقق أمانينا وش معنى تنهاد. والسنة مكفوعة والراية مرفوعة والكلمة مسموعة لذكر وإنشاد. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.